لا هذول حقيقة يا شيخ، لا هذول حقيقة يا شيخ سؤالين جايين من أمريكا. بس أنا وصفوك وصفا. لا مديش أنا أمريكي، الحمد لله مسلم يعني. آه. ما خفت أنك ترضى فيه، لا الحمد لله رب، ولذلك نبهتك. الحمد لله رب العالمين أي الله جمعنا فيك يا شيخ، أهلا والله وسهلا. كنت قد دعوت الله أن يجمعنا فيك. بسم الله. وتمام دعائي، بارك الله فيك، جزاك الله. أن يجمعنا جميعا تحت لواء محمد آمين يا رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب آمين سليم. رب العالمين. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، كنت قد رأيت شيخ يعني ملتحي وملتزم بالدين هناك، وسألني سؤال وقال لي اسأل الشيخ الألباني عن هذا السؤال. هذا الرجل قد داين شخص 30,000 دولار بالكلام يعني اللي قال لي يعني. وبعد فترة جاء الرجل الآخر أعطى 30,000 دولار وقال له هذه 9,000 هدية لك على 30,000 دولار، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ الشخص الآخر أعطاه 9,000، هو قال له هذه هدية على إعطائك لي 30,000 للفترة المعينة نفس المدين يعني، في نفس، أيوه نفس نفس المدين المدينة، أعطاه 9,000. أعطاه 30 و9,000 يعني رجع له 39,000. الآن واضح بينما كان بالأول. أنت ما ذكرت أنه أعطاه 30 وزاده 9. رجع له أخيرا 30. أيوة أخيرا قلت ما فيها شيء هذا إطلاقا، بينما المسألة تختلف بين إذا أعطاه قبل أن يوفيه. عرفت؟ يعني أنا استدنت منك 30,000 ولسه ما وفيتك، أعطيتك 9,000، هذا لا يجوز، لأن هي مثل الطعم. تصبر علي. لكن إذا نقدك أو أنا نقدتك 30 زايد فوق منه 19 أقل أكثر، هذا من باب قوله عليه السلام: خيركم خيركم قضاء وأنا خيركم قضاء. وهذا هو الذي يعنيه الفقهاء حينما يقولون: كل قرض جر نفعا مشروطا. ما بيجوز ما نجيب مشروطا بعدين يطلع الجواب منحرفا. منحرفا كل قرض جر نفعا مشروطا أي ابتداء فهو ربا، وهي عمليات البنوك كلها قائمة على هذا، ولذلك فهو ربا. أما رجل أحسن إليك فالله يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكيف الحال إذا قال له أنت خذ 30,000 وبس ترجع لي إياهم، إذا حبيت تعطيني هدية من هذا؟ ما لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا اشتراط. هذا لا يجوز. طيب وهذا الله بيذكرنا بحيرة أحد مشايخ، أنا أعبر عنه بمشايخ الشمال، يعني شمال سوريا. رجل فقيه على المذهب الشافعي لكن لا يفقه الإسلام كتابه وسنة، ألف كتابا سماه تعاليم الإسلام مع الأسف. من تعاليمه قال: والحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا. أصحى يا أستاذ تأخذ هاي تستعملها في تجارتك وبضاعتك، أصحى. الحيلة في الخلاص من الربا أن تنذر لله نذرا، كلما استقرضت من إنسان قرضا فتعطيه 105%، حينئذ يجب عليك أن تفي بهذا النذر. بتقول لي إذا كان النبي 7 كيف؟ هذا عالم ولا شيطان؟ هذا الشمال مكتوبة، هذه مطبوعة. بقول وهل عنده من العلم شيء بعد ما يقول هذا؟ الله أكبر. ما قلت لك رجل يعني متفقه على المذهب الشافعي لكن ليس عنده علم بالكتاب والسنة. ليش ليش يا أستاذ؟ السؤال بحد ذاته يا شيخ فاهم، ليش جايب هاي؟ هذا كنت بدي اجيب لك مشكلة، طلع فيه رسمة لأطفال، فهل تجوز هذه لا ما يجوز. ما يجوز لا بيعها ولا شرائها، تمام، فضلا انه ما بيجوز اهدائها. تمام. السؤال الثاني طول بالك شوي نخلص من الجزئية هي. عندك كمية منها؟ نعم. إذا كنت بدك تصرفها، أولا يا بتصرفها برأس مالها بدون ربح، نعم، أو بأقل من رأس المال، يعني بخسارة عاجلة مع ربح آجل. تكلف أحد الموظفين عندك بياخذ دهان خاص، وبهالدائرة هاي بتمسها وبتبيعهم. الحمد لله ربنا جبر أكثر من ثلاثة أرباع بخسارة. الحمد لله. الحمد لله. وصلنا الدور يا شيخ. شيخ قبل ما ننتقل يا شيخ من نفس السؤال اللي طرحه الأستاذ، حتى لو كان هذا الرجل قد أعطاني هذا المال لأعمل به تجارة دون ما شرط، فأنا أحببت أن أعطيه نسبة زيادة عن نسبة التي تقرر بيني وبينه، فهل هذا جائز؟ بدنا نشوف بالكشي شو أعطاك إياها مضاربة. نعم، هي مضاربة تجارة، مضاربة هو بماله وأنا بجهدي. الجواب لا يجوز. نعم. بينما لو أنا ما سألتك من لك بجوز. نعم. أيهما التي تجوز وأيهما لا تجوز؟ لو أعطاك قرضا حسنا، نعم، وأنت يعني تاجرت بهذا القرض والله وفقك ويسر لك، فوفيت له ما عليك من الذمة وزايد، هذا هو الجائز. أما هو أعطاك مضاربة، نعم، فلا يجوز أن تفرض نسبة معينة، وإنما تقول على الربح والخسارة. نعم. هكذا. هي الأصل على الربح والخسارة، لكن أنا أحببت إنه أضيف نسبته، بدي أعطيه من نفسي. لا ما بيجوز أن تفرض. بعد ما ربح طبعاً. أعطي بالك. نعم. الاتفاقية إنما المؤمنون على شروطهم، بدك تتفق معه أن الربح والخسارة على النسبة. نعم. طيب هاي واحدة. لو فرضنا اتفقت معه انه تعطي الربح، فلما اعطيت الربح زدته فصار ما اعطيته هو الثلث، ما في مانع. لكن ليس له حق في ان تعطيه زيادة على الربح، وانما هي منحة من طرفك. انا اقول منحة يا شيخ. يا اخي انت بتقول هيك، لكن انا بقول على ماذا الاتفاق. الاتفاق يا شيخ اعطاني مبلغ من المال، ما في حاجة تعدلي. أنا عم أقول لك إن كان الاتفاق هذا المال مضاربة والربح والخسارة على نسبة اتفقتم عليها انتهى الموضوع. نعم. فإذا زدته زاد الله لك. هذا مقصود. طيب. هلا بدأ السؤال.